دي جزئية مهمة جدا. وانت حضرتك لما تقعد كده مع دماغك اسمه هنسميه كده مجال التدبر. حط في دماغك المعلم، اول ما قلنا معلم سرع عصير، طب ليه ما نحط ما نحاولش نفكر طب هو يعلم ايه؟ احنا كده ما يعني ما جبناش يعني ما هياش معضلة، ولا هو اعجاز ان انا اقول يتعلم في عند بتوع الشرطة في الكشف عن لقد غيره، لكن انت تكون دماغك انت يعني صاحية وعايش المجتمع بتاعك، عايش وقته وعايش مشاكله وعايش التطور اللي فيه. بحيث من حتى غير كده كمان احنا عندنا مثلا حتى ربما في تعليم الكلاب في اشياء اخرى ربما احنا ما فرضش عندنا هنا مثلا في بلادنا، فتكون في بلاد ثانية. انا شفت انا حلقة في بعض القنوات ان بيستخدموا الكلاب حتى والقطط في مؤانسة اللي هم الناس اللي ما عندهمش حد يرعاهم، يعني مثلا ممكن مثلا امرأة عجوز او غير عجوز لكن ملهاش اهل ملهاش كذا، فبتبقى عندها كلب ولا عندها قطة بيؤانسها، ربما حتى بيتهوا مع بعض بياكلوا مع بعض. سيبك انت من الجانب الشرعي، انا بتكلم على توظيف حتى الحيوانات في امور ربما ما هياش يعني معروفة عندنا. تفضل. سواء كان مما يجوز كلامه او مما لا يجوز، فإليه هذا الجمهور فقال ابو حنيفه لا يجوز، وقال عطاء بن النفعي. انا عايز بقى تحرر لحضرتك اقوال العلماء اللي نقلها الامام الشوكاني، قالوا ذهب اذا هنا المالكيه والشافعي والحنابلة داخلين في كلام الجمهور، واستثنى كلام أبو حنيفة برضو حرر لي كلام أبو حنيفة. هل فعل عنده يجوز مطلقا بهذا النص؟ هل المزاد فيها أقوال أخرى؟ وإحنا قلنا قبل كده ساعتك مش هقول لك تدخل روح بقى البدايع وروح المجموع وروح المغني، لا حتى لو كتاب من كتب الفقه المقارن المعاصرة اللي هي بتجمع لك الأقوال. طرحنا اسم كتاب فضيلة الشيخ وهب الزحيلي رحمه الله، ممكن موضوع الفقهية الكويتية، أي مصدر بس مصدر يكون مصدر معتبر، مش تدخل على النت تخش على المنتديات بتاعة الشباب اللي بيعملوها كلام غير معتمد وكلام غير موثق، تدخل على كتاب موثق، كتاب معروف صاحبه، كتاب معروف المصدر أو الجهة اللي هي قدمت هذا الكتاب. موسوعة الكويتية لا، موسوعة مهدومة وفيها ناس علماء هم اللي حرروها ورجعوها وقدموها، فممكن اعتمد عليها في المعرفة، ما اعتمدش عليها في البحث. خلي بالك من دي، قلت لك ما اعتمدش حتى على مجلد القدامة في البحث وانت تنقل منه اقوال الشافعي ولا اقوال الحنفية ولا اقوال المالكية ولا حتى اقوال الحنابلة كمان، لانه له اختيارات صار جميعا على المسجد. تفضل. مين عطاء يا شباب؟ عطاء بن ابي رباح فقيه مكة، تلميذ مين؟ تلميذ ابن عباس. طيب والنخعي؟ نعم ايوه، هو عراقي ولا مكي ولا مدني ولا ايه؟ عراقي. تلميذ مين؟ يبقى انت كده حضرتك بتاخد من دول ادي فقه المكيين وفقه العراقيين، يعني ممكن نقول يعني فقه الاثريين وفقه الايه؟ اهل الرأي. ويجوز عليه ما اخرجه من التاريخ من حديث جابر، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب الا كلب طيب. عن ثمن الكلب الا كلب طيب. كلبة ولا كلبي ولا كلبه؟ كلب طيب أحسن حاجة. طب ليه كلبة؟ أيوة. تفضل. قال ابن مسعود ورجال الثاني قال إلا أنه طعن في صحته. طب كيف يكون رجال إسناده ثقات وطعن في صحته؟ المثل الذي بداها المثل الذي بداها

طيب ألقاكم على خير إن شاء الله، ونلتقي في المحاضرة القادمة بإذن الله إن شاء الله وقدر وكانت الأمر خير. نعم، الأبحاث المحاضرة القادمة عندنا ساعة، ساعة الواحدة إن شاء الله. شوف أنت عندك، شوف عندك معروف معروف معروف. لا أقصد يميل إلى الظاهرية كمان، لا، إنما كفق يميل إلى الظاهرية. طوير ولا طوير الداعي؟ نعم، يعني أنا ممكن أتكلم. هل تريد تصوير ولا فيديو؟ هو ده المفروض؟ ايوه اصور، لكن هذا على حسب مقرر سنه ما بيعمل شيء، بيجي نقص يعني لازم تراجع الى كتب الاصل لما هو مباشره. ماشي، دلوقتي في موضوع النكاح والخلع. ايوه هو انتهى كده. ايوه النكاح والخلع والرضاع ده منهم يعني. اليوم رضاع ان شاء الله. رضاع ايوه اليوم رضاع.